بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، تحدثنا في درس البارحة عن أهمية الصلاة للمؤمن، وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الصلاة شأنها عند الله عظيم، وأن الصلاة من حافظ عليها حفظه الله سبحانه وتعالى، وهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، وهو لما سواها أضيع. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الصلاة عهدا عنده ألا يعذبه، وأن يدخله الجنة، وأن من لم يقم الصلاة لا عهد له عند الله، وأنه يبعث يوم القيامة مع الكفرة، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وكلهم من أهل الكفر والشرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الصلاة منها ما هو فرض واجب، وهي الصلوات الخمس، ومنها ما هو مندوب إليه وسنة شرعها لنا الإسلام وأمرنا أن نظهرها، كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز وصلاة الكسوف، ومنها ما هو صلاة تؤدى من الأفراد كالسنن الرواتب والوتر وتحية المسجد، ومنها ما هي صلوات نافلة كصلوات الليل وصلوات التراويح وصلوات النافلة المطلقة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وليعلم العبد وليعلم المسلم أن هذه الصلوات النوافل لها أجر ولها أثر بارز في حياة المؤمن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هكذا يقول الله تعالى في حق العبادة التي يؤديها العبد، وأن النوافل منها وسيلة للتقرب إلى الله جل وعلا، ووسيلة لبلوغ مرتبة الولاية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ولعباده المتقين ولعباده المحسنين ولعباده الصالحين. ولذلك كانت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات مكان، فإذا حزبه أمر، إذا حزبه أمر يعني إذا جاءه شيء يضيق عليه حياته، ينغص عليه حياته، يؤثر في صفو حياته، ماذا يفعل؟ كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فإنه يجد فيها السلوة ويجد فيها الراحة ويجد فيها الطمأنينة. ولهذا كان يقول لبلال رضي الله عن بلال إذا حان وقت الصلاة يأمره بأن يقيم الصلاة، ويقول له: أرحنا بها يا بلال، أرحنا يعني بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت الصلاة ذات موقع وذات مكان وذات منزلة عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إنه كان يقوم بها من الليل، يقوم ويصلي من الليل ويطيل الصلاة ويحس بالطمأنينة والراحة في الصلاة، وإن أتعبته وإن أثقلته إلا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان يتركها أو يتهاون بها، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشفقت عليه لما رأته وهو يصلي ويطيل من الصلاة حتى تتورم قدماه، تنتفخ قدماه، تتورم القدمان، فقالت له مشفقة عليه: يا رسول الله، هون على نفسك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلما ترهق نفسك ولما تجهدها حتى تتورم بك القدمان؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عائشة، إذا كان الله تعالى قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أليس هذا يحتاج مني إلى الشكر؟ ولهذا قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الله تعالى إذا أنعم على العبد نعمة وجب عليه أن يشكرها حتى تستمر وحتى تبقى، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم فإن عذابي شديد. هذا ما يمكن قوله تتمة لدرس البارحة في أمر الصلاة، حيث يؤديها الناس كما أمر الله، يؤدونها جماعة، يصلونها في المساجد، فإن صلاة الرجل في المسجد خير من صلاته في بيته وفي سوقه ب25 أو ب27 درجة، هكذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزيد صلاة الفريضة في جماعة على صلاة الفرد في بيته أو في سوقه، فإنه إذا توضأ الإنسان وضوءه للصلاة، إذا غسل يديه أو غسل وجهه، خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، ذنوبه التي ارتكبها بأن رأى ما لا يجوز رؤيته. فإن غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه التي بطش بها مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه. ثم إذا انطلق إلى المسجد فكل خطوة يخطوها الله سبحانه وتعالى يرفع له بها درجة ويسقط عنه بها خطيئة، حتى إذا ما وصل المسجد زالت خطاياه وانمحت آثامه، فما يؤديه من صلاة وما يؤديه من انتظار للصلاة وما يؤديه من نافلة في الصلاة كلها حسنات تسطر له وتكتب له ويرفع له بها درجات. لذلك كانت الصلاة في الجماعة أولى وأفضل من الصلاة مفردا. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج، وقد تدربتم على ذلك وعشتم وطعمتم لذة صلاة الجماعة، فلا تضيعوا ما تعودتم عليه وما أمركم الله به. ثم ليعلم الإخوة الحجاج الذين من الله عليهم بأداء هذا النسك، أعني الحج، الحج لا يؤديه إلا الغني، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والغني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه الزكاة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحجاج الذين قاموا بأداء نسك الحج عن ظهر غنى وعن استطاعة، فإنه في الغالب تلزمهم الزكاة، والزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى وجعلها قرينة للصلاة، حيث يقول جل من قائل: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك يتعين على الأغنياء من المسلمين أن يؤدوا الزكاة. والزكاة على نوعين: زكاة مال وزكاة صوم. أما زكاة المال فتجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول، أو ملك الثمار التي أخرجها الله سبحانه وتعالى له من الأرض، أو ملك من بهيمة الأنعام مالا يتمول به، فهؤلاء الذين تجب عليهم الزكاة. زكاة المال، زكاة الذهب والفضة، زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، تجب على المسلم إذا بلغ ماله نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، أو 200 درهم من الفضة. فمن ملكها وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، ومقدار الزكاة 1/4، وهو ما يسمى 2.5%. 1/4، 2.5%. إن ملكت 200 عليك 5 دراهم، وإن ملكت 1000 عليك 25 درهما، وإن ملكت 20 مثقالا عليك 0.5 مثقال، وإن ملكت 100 مثقال عليك 2.5 مثقال. هذا إذا كان المال نقدا أو كان المال عروض تجارة. تخرصها في نهاية العام بعد أن مر عليها عام وأنت تشغلها وأنت تقتنيها، تعطي منها للفقراء هذا المقدار. وكلما زاد المال كلما زاد حظ الزكاة بالنسبة المحددة 2.5% أو 20%. يخرجها الإنسان بعد أن يخرج أو أن يصرف ما يحتاجه هو وأولاده من سكنى ومن طعام وشراب ومن لباس ومن اقتناء مقتنيات يحتاج إليها. إن زاد عن ذلك ماله وبلغ نصابا تعين أن يخرج فيه الزكاة. ومن أنواع الزكاة التي يخرجها العبد أهل الزراعة الذين يزرعون الحبوب والثمار، يزرعون الطعام الذي يكال أو يوزن ويدخر، يعني يبقى على حاله ولا يتأثر بمكث. فمثلا الزكاة تجب في الحبوب، في الأرز، في القمح، في الشعير، في الذرة، في الدخن، لأن هذه هي قوامات الناس وأطعمتهم التي يحتاجون إليها على مدى العام. فمتى بلغت نصابا زرعها الإنسان وأنتجت نصابا وجب فيه الزكاة. ونصاب الحبوب والثمار نصابها يختلف باختلاف طريقة زراعتها، فإن زرعها معتمدا على المطر، معتمدا في سقياها على المطر، لا يتكلف إما عن طريق المطر وإما عن طريق الأنهار وإما عن طريق العيون، فهذه الزراعة توفر فيها قدر كبير من الجهد، حيث تنتج بمجرد ما يبذر الإنسان البذرة ويصلح الأرض ويعتمد في السقيا على العيون والآبار والأنهار والأمطار. لذلك إذا ما حصد محصولا وبلغ نصابا وجب عليه أن يخرج العشرة، العشرة من المحصول، يخرج العشرة من المحصول، فيخرج في كل 100 صاع 10 آصع، أو 100 كيلو 10 كيلو، لكن يخرج ذلك إذا بلغ النتاج وبلغ المحصول نصابا. ونصاب الحبوب والثمار أن يجد خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، ومجموع ما تجب فيه الزكاة لابد أن يبلغ 300 صاع. فإن جمع من الثمر 300 صاع، والصاع مقداره 4 أمداد، والمد ملء الكفين. إذا قلنا الصاع 4 أمداد والوسق 60 صاعا، يعني 60 في 4 ب240 حفنة، هذا وزن الوسق. والزكاة إنما تجب فيما بلغ 5 أوسق، يعني 300 صاع، في 4 ب1200 حفنة. إذا بلغ ما عندك من نتاج الأرض هذا المقدار، وقد سقي بماء السماء أو بماء العيون أو بماء الأنهار، فيجب عليك إخراج العشر. عشر 330 صاعا. أما إذا كنت ممن ينفق على الزراعة خاصة الماء، توفر له الماء، تجلب له الماء من الآبار، تجلب له الماء من غير قطر السماء، تحفر له الآبار، تستخرج المياه من الآبار، فتكون الزكاة نصف العشر. ونصاب الزكاة 5 أوسق، والوسق كما قلنا 300، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والنصاب 300 صاع. ويكون مقدار الزكاة نصف العشر، يعني 15 صاعا. هذا إذا كان المال من الثمار والحبوب. ويتعين دفع الزكاة عند الحصاد، ولا يشترط فيه حولان الحول، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني حق زكاة الفطر، زكاة الثمار وزكاة الحبوب. النوع الثالث من أنواع الزكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. ومن اقتنى من بهيمة الأنعام مقدارا معينا وجبت فيه الزكاة. فمن ملك 5 من الإبل يحول عليها الحول، وهي سائمة، يعني ترعى أغلب الحول، لا يوفر لها مؤونة، وإنما يتركها ترعى الأرض والجبال والهضاب، وتأكل من فضل الله تعالى، فتجب فيها الزكاة إن بلغت 5 من الإبل فيها شاة وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربعة شياه، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاط، وإن بلغت 36 ففيها بنت لبون. هكذا جاء الأمر بنصاب الإبل. لكن لو أن الإنسان ملك الإبلة وهو الذي يوفر لها طعامها وشرابها، يأتي لها بالطعام، يأتي لها بالحشائش، يأتي لها بالغذاء ويوفر لها الماء، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السائمة. وكذا إن كان صاحب بقر، فمن ملك بقرا وبلغت نصابا، ونصاب البقر 30 بقرة، من ملك 30 بقرة ترعى معظم الحول وأكثر الحول، تشرب من العيون والآبار والأنهار، وتأكل من الأعشاب، ولا يعلفها صاحبها، يعني ما يشتري لها طعام، هذه تجب فيها الزكاة. في 30 بقرة تبيع أو تبيع، فإن بلغت 40 ففيها مسنة لها 2 سنة، وتستمر النسبة على هذا الحال. إن بلغت 60 ففيها تبيعان، 70 فيها تبيع ومسنة، 80 فيها مسنتان، هذه زكاتها. إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول. وأما الغنم فإن كان صاحبها يرعاها، يعني تخرج إلى المراعي لتأكل وتعود وتمر بالعيون فتشرب، ولا يدفع لصاحبها لها مالا لرعايتها، يعني لطعامها وشرابها، وهي المسمى بالسائمة، فإن بلغت 40 ففيها شاة، إلى أن تبلغ 100، فإن بلغت 101 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 200، فإن زادت 1 على 200 فيها 3 شياه، وهكذا. هذه هي الزكاة التي تجب على أصحاب بهيمة الأنعام. أما إذا كان صاحب بهيمة الأنعام يتاجر بها بيعا وشراء، لكنه يعلفها ويوفر لها الغذاء ويوفر لها الماء، لكنه يختلف عن غيره بأنه يبيع ويشتري منها، ففي هذه الحال تكون هذه البهائم بمثابة عروض التجارة، تقوم كم قيمتها ويخرج من قيمتها 1/4. شأنها شأن عروض التجارة، وشأن زكاة النقدين. أما إن كان الإنسان يملك دارا أو عمارة، فإنه لا زكاة على أصل الدار ولا زكاة على العمائر، وإنما الزكاة في ريعها إن كان يؤجرها فيخرج الزكاة من الإيجار. إن ملك الإيجار وحال عليه الحول يخرج منه ربع العشر 2.5%، فتكون بمثابة عروض التجارة. هذا ما يتعلق بالزكاة، فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج، يا من يسر الله لكم الحج فحججتم، ويا من وفر الله لكم المال فاشتغلتم، فاحرصوا أن تدفعوا المال، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ملك نصابا من أي أنواع الأموال ولم يؤدي زكاته فإنه يعرض نفسه للأذى وللعذاب يوم القيامة قبل أن يقضى بين الناس. ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا أنها تأتي يوم القيامة على أوفر ما تكون عليه من اللحم والشحم، فتطأ صاحبها بأخفافها وبحوافرها وبأظلافها، كلما انتهت عادت إلى أن يفصل الله بين العباد. أما إذا كان صاحب ذهب وفضة ولا يخرج زكاته فإنما يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة، فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره، ويقول له أنا مالك أنا مالك. لذلك علينا أيها الإخوة أن نحترز وأن نتجنب وأن نبتعد عما يوقعنا في وعيد الله جل وعلا، وعلينا أن نمتثل وأن نخرج الزكاة. وليعلم الإنسان أنه إذا أخرج زكاة ماله زاد ماله، لأن الله سبحانه وتعالى يطيب بالزكاة مال الإنسان وينميه. هذا ما تيسر لنا بيانه هذا اليوم إن شاء الله، وإن كان ثمة سؤال فلا بأس من طرح السؤال. نعم. أي يوم رميتم قبل الزوال؟ اليوم 12. المعلوم أيها الإخوة الحجاج أن الرمي رمي الجمار واجب من واجبات الحج، وأن من حج يلزمه أن يرمي الجمار في أوقات الرمي، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 من أيام الحج. أما يوم العيد فالرمي يجوز من بعد منتصف الليل إلى أن تطلع الشمس، ثم يكون الرمي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال أفضل الأوقات، أفضل أوقات الرمي. وإذا احتاج الناس إلى الرمي بعد الزوال فلا بأس إلى الليل يكون وقتا جائزا. فالرمي في يوم العيد له وقت جائز ووقت فاضل. الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد منتصف الليل ليلة العيد إلى الزوال إلى طلوع الشمس، ومن بعد الزوال إلى الليل. أما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر للمتعجل، واليوم الثالث عشر للمتأخر، فوقت الرمي من بعد الزوال. وقت الرمي من بعد الزوال إلى الليل، ويرمي الجمرات الثلاث، الصغرى فالوسطى فالكبرى. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورمى وكان يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن قبل سنوات يوم أن كان الرمي شديد الزحام صعب ترتب على رمي الناس للجمار أنهلك ومات بعض الحجاج وتدافعوا ومرضوا، وصار الرمي من أصعب أعمال المناسك. اجتهد بعض أهل العلم وأخذوا بقاعدة التيسير، وقالوا إن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. ولاحظوا أيضا قضية أخرى، وهي أن بعض الحجاج يكون سفره في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وهؤلاء لو تأخروا ربما فاتهم السفر ووقعوا في الحرج، فرخص بعضهم بجواز الرمي في اليوم الثاني عشر فقط من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس. لكننا في هذه السنة والسنة التي قبلها، ونسأل الله تعالى أن يستمر الحال، ما أصبح الرمي ذا مشقة، ولا أصبح الرمي عنة، ولا أصبح الرمي مشقة، والناس يستطيعون الرمي بعد الزوال في يسر وسهولة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من العودة إلى العزيمة وترك الرخصة. والحاج الذي رمى قبل الزوال ترك واجبا أو ترك جزءا من واجب، لأن الرمي يعتبر وحدة واحدة في الأيام الثلاثة. ومن ترك الرمي في يوم ترك بعض الواجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. من باب الاحتياط، من رمى قبل الزوال يجبر الرمي بدم، فإن لم يجد ولم يستطيع وما عنده إمكانية للذبح يصوم عشرة أيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم. الذبح لا بد أن يكون في مكة. طواف ماذا؟ لماذا بتم؟ ترتبطون بالقافلة؟ لا بأس إن شاء الله، ما دام جلستم تنتظرون القافلة وما عملتم شيئا بعد الرمي فما عليكم شيء إن شاء الله. ما يمنع إن شاء الله، ما يضرك. يسأل سؤال يقول: ما حكم من ترك طواف الوداع؟ الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا بد من أدائه، من الحجاج، لكنه يعذر من ذلك المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع وحان وقت السفر ولا يزال دم الحيض جاريا عليها، فهذه يرخص لها بعدم الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم 12 من أيام الحج وهم يريدون السفر، سأل عن زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، قال: أين صفية؟ قالوا: يا رسول الله، إنها حائض، إنها حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام: أو حابستنا هي؟ يعني تريد أن تمنعنا من السفر؟ لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، مع أن رضي الله عنها بادرت وطافت طواف الإفاضة يوم العيد، لكن بعد أن فرغت من طواف الإفاضة نزل عليها دم الحيض. فقال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له مخبرين عن صفية رضي الله عنها، قالوا: إنها فاضت، إنها أفاضت يوم النحر. فلما قضت طواف الإفاضة وبقي عليها طواف الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انطلقوا. ففهم من هذا، أو دل هذا الحديث على أنه أسقط عنها طواف الوداع، أما غيرها فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهذا القول قاله للرجال وللنساء، فتعين بهذا القول وجوب طواف الوداع، لا بد من طواف الوداع. فمن ترك طواف الوداع وخرج من مكة هو مخير بين حالين: إما أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الوداع عند مغادرته بلده، أو يجب عليه فدية يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. والله سبحانه وتعالى أعلم. الذبح يسير، انت كيف ذبحت الهدي؟ طيب الآن احنا عندنا في مصارف الراجحي وغيرها شركة الهدي تتولى عنكم، ادفعوا لها المبلغ تتولى عنكم الذبح وتذبحه في مكة وتقسمه على فقراء الحرم، موجود الآن. إذا ما تيسر لكم ما عندكم تصومون 10 أيام في بلادكم. نعم. لا، إن حببت أن تذبح ولا يبقى في ذمتك. نعم. يسأل سؤال يقول: هم يزرعون ويعتمدون في الزراعة على المطر، لكنهم يحتاجون إلى مؤونة يصرفونها لإصلاح الزراعة، السماد، تنظيف المكان، توفير ماكينات وما إلى ذلك. نقول: الفقهاء يقولون إذا كان المزارع الذي يزرع ويعتمد على المطر لكن المطر لا يكفي ويحتاج إلى مؤونة لكفاية الأمطار، فهذا يخرج ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، بمعنى أنه يخرج 7.5%. والله أعلم. أنت سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نحن نجيب بما سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، المالكية يقولون طواف الوداع سنة، لكنهم يقولون طواف القدوم واجب، فإذا تركت طواف القدوم عليك فدية، لذلك امتثل ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. واستثنى من ذلك الحائض، والاستثناء يشعر بأن الحكم واجب. والله أعلم. نعم، الحمد لله، والله سبحانه وتقطع له على ما تيسر له.